فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى الصيام، من فتاوى الصيام مع الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا للشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. شيخ صالح، أوقات رمضان أوقات فاضلة وعظيمة عند الله عز وجل، يغفل عنها كثير من الناس بالنوم ساعات طويلة شيخ صالح، وبالليل السهر والتسوق والرحلات، لعل لفضيلتكم توجيه في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شهر رمضان فرصة عظيمة في السنة عظمه الله سبحانه وتعالى بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، من شهد منكم الشهر فليصمه. فهو شهر عظمه الله وعظمه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في خطبته صلى الله عليه وسلم في آخر جمعة من شعبان قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك. فوصفه بهذه الأوصاف العظيمة لأجل أن ينتبه له الناس ويستعدوا له ويستقبلوه بما يليق به من استغلال أيامه ولياليه، فهي أيام عظيمة وليال عظيمة، فنهاره صيام وليله قيام وساعاته وأوقاته تلاوة للقرآن وذكر لله سبحانه وتعالى، فهو موسم عظيم لا يليق بالمسلم أن يمر عليه كسائر الشهور، بل يجب عليه أو يستحب له أن يتهيأ له بأحسن تهيؤ، وأن يستقبله بأحسن استقبال، وذلك بذكر الله وتلاوة القرآن، المحافظة على الصلوات المفروضة في رمضان وفي غيره. وأما صلاة التراويح فهي في رمضان وفي غيره من الشهور، صلاة الليل والتهجد. فهذا الشهر عظيم كما عظمه الله عز وجل، يتهيأ له المؤمنون ويفرحون به ويعمرونه بطاعة الله. كانوا كما ذكر عنهم يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يسألونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. هذا قدر رمضان عندهم. أما من يفرح برمضان للسهرات ولتنويع المآكل والمشارب عند الإفطار وما أشبه ذلك، فهذا لم يقدر هذا الشهر حق قدره، وإنما اعتبره موسما للأكل والشرب والترفيه للنفوس، وهذا حرمان عظيم. أسأل الله أن يوفقنا وإياهم ويتوب علينا آمين وعليهم آمين، وأن يشملنا برحمته وإحسانه. اللهم آمين. جزاكم الله خير على هذا الاستفتاح وهذا الاستهلال لهذه الأيام الفاضلة التي نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم فيها صالح الأعمال. فضيلة الشيخ، الإمساك قبل أذان الفجر بعشر دقائق، ما رأيكم فيه؟ هذا لا ينبغي. الله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وينقطع الأكل والشرب بطلوع الفجر. وهذا الذي ينبغي أن يكون وقتا للصيام والإمساك، لا أن يتقدم عليه بعشر دقائق أو أكثر. الله جل وعلا حدد الصيام أو بداية الصيام بطلوع الفجر، وكل ما أخر الإنسان سحوره إلى آخر الليل وقبيل طلوع الفجر فهو أفضل، عملا بالآية وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى رضي الله عنه لا يؤذن حتى يخبر بطلوع الصبح. نعم. حديث يا شيخ: رمضان إلى رمضان مكفرات، هل ورد هذا الحديث؟ نعم، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر بهذا الشرط. الله جل وعلا قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالتكفير إنما يكون للصغائر من الذنوب، وأما الكبائر فلا بد من التوبة منها. نعم. طيب شيخ صالح، قضاء الفائت من رمضان للمرأة الحائض هل تقضي يا فضيلة الشيخ؟ نعم، قضاء الفائت من رمضان للمرأة الحائض. نعم، المرأة إذا حاضت في رمضان فإنها تفطر ولا يصح صومها، فإذا انتهت عادتها فإنها تغتسل وتصوم، وما أفطرته في أيام الحيض فإنها تقضيه بعد رمضان. نعم. يقول السائل: يا شيخ، أيهما أفضل في حقي؟ أنا أريد أن أسافر إلى مكة بالسيارة مع أولادي، هل نفطر أم نصوم مع أنه ليس لدينا مشقة؟ يجوز لكم الصيام ويجوز لكم الإفطار، والإفطار أفضل في السفر أخذا برخصة الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ، لو صام الشخص نفلا لكنه بسبب يعني بغية شفائه من المرض، هل يؤجر على ذلك؟ الأحسن أن يدعو الله عز وجل بشفائه، وأن يتصدق، أن يتصدق، فإن الصدقة يدفع الله بها البلاء. وفي الأثر: داووا مرضاكم بالصدقة. وأما الصيام فإنه لا يشرع لذلك، يعني لأجل شفاء المرض. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: سنوات مضت علي ولم أقضي ما علي من صيام رمضان، ماذا علي وقد دخل هذا الشهر الفضيل؟ عليك أن تقضي هذه الأيام بعد نهاية شهر رمضان، وإن كان تأخيرك القضاء لعذر فيكفي القضاء، وإن كان لغير عذر فمع القضاء لا بد أن تطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار 1.5 كيلو من الطعام عن كل يوم. نعم. إفطار الحامل التي لا تتحمل الجوع أثناء النهار شيخ، يجوز لها أن تفطر سواء كان هذا يعني لحاجتها هي إلى الإفطار أو لحاجة حملها إلى الإفطار. إذا قرر الأطباء أن الصيام يضره فإنها تفطر، وتقضي. فإن كان الإفطار من أجلها هي فإنها تقضي فقط، وإن كان الإفطار من لأجل حملها وأما هي فتقدر على الصيام، لكن أفطرت رفقا بحملها فإنها مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. مريض القلب يا شيخ هل يفطر؟ إذا كان لا يستطيع الصيام فإنه يفطر، فإن كان يستطيع القضاء فيما بعد فإنه يقضي، وإن كان لا يستطيع وهذا مرض مزمن دائم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار 1.5 كيلو من الطعام. نعم. فضيلة الشيخ، وردتنا عدة أسئلة وخصوصا للذين سافروا للعلاج أو الدراسة، فأحدهم يقول الذين في بلاد بعيدة صيامهم أكثر من 20 ساعة كيف يتعاملون مع الصيام وكذلك الصلاة؟ الصلاة يصلونها في أوقاتها 5 صلوات في اليوم والليلة في مواقيتها، وهناك مراكز إسلامية وهناك جاليات إسلامية يسألونهم عن ذلك كيف يصومون وكيف يفطرون، يجب عليهم الصيام وإن كان اليوم طويلا، لكن لو إنه أدركه العطش أو الجوع وخاف على نفسه فإنه يفطر ويتناول ما يبقي عليه قوته ثم يمسك بقية النهار ويقضي هذا اليوم بعد رمضان من أيام أخرى. نعم. حديث الشيخ إذا أقبل الليل منها هنا وغربت الشمس من هنا فقد أفطر الصائم، الحديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا يعني من المشرق وأدبر النهار منها هنا يعني إلى الغرب وغربت الشمس، بهذه الأمور الثلاثة يقبل الليل من المشرق ويدبر النهار من المغرب وتغرب الشمس فقد أفطر الصائم، يعني انتهى وقت الصيام فيتناول الإفطار، ولو لم يتناول الإفطار فقد انتهى صيامه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل كثرة النوم تبطل الصوم؟ لا تبطل الصوم، ولكن تفوت الأجر في تلاوة القرآن وذكر الله، وقد تفوت صلاة الجماعة، فيها يعني فيها أخطار عظيمة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بخاخ الفم للصائم المضطر يا شيخ يتركه لليل، يتركه لليل، وإذا كان لا يصبر عنه وعليه ضرر إذا تركه فإنه مريض، والمريض يفطر ويقضي من أيام أخرى، يتناول البخاخ ويكون مفطرا وهو مريض فيقضي من أيام أخرى. نعم. الصائم عندما يشم رائحة الطيب والعود يا شيخ، الطيب السائل لا بأس به، وأما البخور الذي يدخل إلى الأنف فلا يقصد شمه، أما إن طار إلى أنفه من غير قصد ولم يشمه يقصد شمه فلا شيء عليه. نعم. التبرع بالدم الشيخ صالح، التبرع بالدم ينقض الصيام لأنه مثل الحجامة،